في تأويل الوقائع الثلاثة من خضر عليه السلام لموسى عليه السلام في سورة الكهف تفسير الجلالة عمران. قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: أما السفينة فكانت لمساكين عشرة يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طلبا للكسب فأردت أن أعيبها وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نسبه إلى المصدر المبين لنوع الأخذ. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فإنه كما في حديث مسلم: تبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعنه في ذلك. فأردنا أن يبدلهما بالتشديد والتخفيف، يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقا وأقرب رحما، وأقرب منه رحما بالسكون الهائي وزمها رحمة وهي البر بوالديه. فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا ولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر إلى آخر الآيات. كما قرأنا قبل ذلك الحمد لله في الآيات السابقة في قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام، فلما أن موسى عليه السلام حسب علمه بشرائع الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالظواهر أنه ما استطاع أن يصبر على هذه الأمور الثلاثة الذي قرأنا قبل ذلك: خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار. حتى أن خضر عليه السلام حسب ما قال موسى عليه السلام: فلا تصاحبني بعد ذلك، قال: هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن خضر أيضا إما نبي وولي في علم الله تبارك وتعالى أنه قال سأنبئك يعني في زمان المستقبل في الوقت الآتي بتأويل. تأويل جاء بمعنى إظهار أو تأويل بمعنى تفسير أو تأويل بمعنى تبيين وإيذاء. بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني في الوقائع الثلاثة المذكورة. أما السفينة لأن أولا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة فبذلك بدأ الخضر عليه السلام من أول الأمر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. السفينة فيها ألف لام للعهد الزيني لما لأن السفينة قبل ذلك ذكره موجود حتى إذا ركبا في السفينة مقصود المراد نفس السفينة فبذلك جاء ها هنا أيضا بالألف بالله. أما السفينة فكانت لمساكين ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كانوا عشرة إخوة عشرة إخوة خمسة منهم زمنا يعني بالأمراض المختلفة بالأمراض المزمنة وخمسة أنهم يكتسبون وأنهم يعملون ويكونون سببا لمعاش الجميع. جاء أما في كتاب الله تبارك وتعالى فما جاء التفسير بذلك جاء مطلقا أما السفينة فكانت لمساكين لما لأن العلم ما يتعلق بعدد المساكين أو أنهم أصحاء أو أنهم مرضى أو أنهم على كيف حال وكيف كذلك هذا لا يحتاج الإنسان مقصود بنا العبر بهذه القصة العجيبة الغريبة فبذلك جاء على الإطلاق أما السفينة فكانت لمساكين. وبهذه الآية استدل العلماء رحمهم الله تعالى كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى كالفقير أسوأ من المسكين. قال الفقير جاء لفظ مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى فقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واستدل إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الفقير أسوأ حالا من المسكين. لما لأن مسكين إطلاق المسكين ولو أنه يمتلك مالا. قالوا لأن الله تبارك وتعالى سرع أما السفينة فكانت لمساكين. السفينة كانت لهم ولكن جاء إطلاق المساكين عليهم فبذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن الإنسان مثلا عنده شيء عنده حتى أشياء الذي يزيد في النصاب في نصاب الزكاة ولكن يحتاج في ضرورته الأصلية قال يترك عليه لفظ المسكين. لما قالوا لأنه مصاب السفينة والسفينة على يعني على الأقل تكون قدر النصاب أي سفينة تكون أرخص من ذلك. فبهذا استدل العلماء رحمهم الله تعالى وقال بعض ماذا الفاظ مترادفة يترك ولا هذا ويترك ولا هذا كما جاء تفاصيلها قبل ذلك في كثير من الصور في سورة براءة وغير ذلك. فبهذا جاء هنا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يعني على سبيل المؤاجرة لطلب المعاش والكسب فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. المسألة الأخرى في هذه الآية المباركة جاء كيف أردت أن أعيبها جعل في آية لمن أنه خلقها صارت معيبة لماذا قال وكان وراءهم ملك. لفظ وراءها هنا إذا كان وراءهم ملك قال العلماء رحمهم الله تعالى ما يضرهم. لما لأن الذي كان وراء بمعنى خلف فبهذا فيها أجوبة من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الأول كهذا من الأزداد، کہ اطلاق لفظ الورا تكون على الخلف وتكون على الأمام أيضا، فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا كما جاء في كتاب الله من ورائه جهنم ومن ورائهم جهنم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فبذلك جاء وراء. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا لفظ الورا من الأزداد استعمالها بمعنى الخلف وبمعنى الأمام والقدام أيضا، قالوا وجائز. فبهذا قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الجواب الأول من العلماء رحمهم الله تعالى. والجواب الثاني من العلماء رحمهم الله تعالى قال وكان وراءهم، كان وراءهم يعني خلفهم، قالوا وراء بمعنى خلف، بمعنى يعني أنهم يذهبون في سفينة إلى مكان، فإذا رجعوا إلى مكان يعني إلى الخلف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال أنهم إذا رجعوا، أنهم إذا رجعوا، فبذلك يعني رجعوا إلى الخلف، فلما رجعوا إلى الخلف وراء بمعنى خلف إذن، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لما إنسان أتى مثلا في السفينة فجانب البحر لازم تكون اثنان، أنهما إذا كان مثلا في جانب الشرق ذهبا إلى الغرب، الآن يرجعون من الغرب إلى الخلف إلى الشرق، فبذلك قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى لما أن موسى عليه السلام الخضر أنهما جاء وركبا في السفينة، وركوب في السفينة لماذا؟ ليعبر البحر، لينتقل من جانب إلى جانب آخر، فبذلك ثم السفينة صاب السفينة يرجعون إلى الخلف إلى مقامهم الذين جاءوا به. فبهذا قال خضر قال أما السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أهيبها وكان وراءهم إذا رجعوا، يعني إذا رجعوا وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا الجواب الثاني من العلماء رحمهم الله. والجواب الثالث أيضا من العلماء رحمهم الله تعالى قال بفهم كأن لفظ الوراء، قالوا هذا إذا كان بإعتبار زمان لا بإعتبار مكان، فرق ما بين الزمان وبين المكان. قال مثلا إذا كان بإعتبار الزمان فكل حادث الذي سيقع بعدك وراءك، كل حادث مثلا ماذا الآن نحن في يوم، والذي تكون الحادث نعوذ بالله مثلا بعد تكون وراءك، فبذلك قالوا هذا استعماله يكون في المواقيت والأزمان بإعتبار مواقيت بإعتبار زمان، مثلا الآن في الدنيا، الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، لكن يجي بعد ذلك، لما يأتي بعد ذلك جاء إطلاق عليه من ورائهم جهنم، من ورائه جهنم. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا إذا كان بإعتبار التوقيت بإعتبار الزمان، أما إذا كان بإعتبار المكان قالوا هنا لا يستعمل وراء، مثلا كما جاء لما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصلاة والصلاة، قال الصلاة أمامك، وإلا أنهم كانوا في وقت الصلاة، وإلا أنهم كانوا في وقت الصلاة، ولا شك في ذلك، وقت الصلاة ممتد مثلا أول الوقت حتى إلى آخر الوقت، فبذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم في أول الوقت قالوا الصلاة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامكم، الصلاة أمامكم، ليس معنى كأنه ما جاء الوقت، المراد أمامكم في المكان الذي سيأتيكم أمامكم. فبذلك استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى استعماله فرق ما يتعلق في الأزمان والمكان، في الزمان والمكان. فبذلك قالوا هاهنا لما كان يتعلق باعتبار الزمان فبهذا جاء وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. وايضا قال بعض علماء اهل اللغه قالوا افهم الشيء ذات جسم. ذات جسم اذا كان ذوات الاجسام يعني مثلا حجرين حجرين متقابلين حجرين متقابلين يترك هذا وراء هذا وهذا وراء هذا. قالوا اما في الاجسام في الحقيقه يعني انه يعني هذا يكون وراء متقابلين الحجرين هكذا فبذلك يكون هذا وراء هذا وهذا يكون وراء هذا. قالوا هذا في الاجسام خاصه اذا كان شيء يتعلق بالاجسام. وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كل شيء مثلا اما ولو قالوا باعتبار المكان او باعتبار الزمان كل شيء الذي متوار عنك متوار عنك مختف عنك انت لا يعلم كانه وراءك. لما قالوا لان فيها اللفظ الذي يدل على انه متوار ومستتر لان اصحاب السفينه لا يعلمون ان اصحاب السفينه ما كان عندهم علم فبذلك قالوا كل شيء متواري عنك مثلا ولو امامك او خلفك انه يطلق عليها لفظ الوراء. فبهذا قال وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى كأعيانا لدفع الضرر مثلا إنسان فيها ضرر أعلى وضرر أدنى يقبل الأدنى لدفع الأعلى كما يقال مثلا أهون البليتين وكما يقال هذا يعني قبول الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى لأن الخرق الخشبة السفينة من القليلة تكون مئيبة هذا أدنى. اما اذا غصبها الملك واخذها بجميع منافعها فهذا ضرر اعلى. وبذلك خضر انه كان مامور من الله تبارك وتعالى وانه عمل على ذلك كانه عمل كانه خرق. اما موسى عليه السلام لانه مامور من الله تبارك وتعالى حسب ما اتاه الله تبارك وتعالى كتاب التوراه وعلوم الشرائع وعلوم الشرائع يتعلق بالظواهر كما جاء نحن نحكم بالزواهر والله يتولى السرائر أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك أنه فأردت أن أئيبها. وإلا قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف يجوز التصرف في ملك الغير. الإنسان كيف تصير منه والتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وخضر إذا كان النبي والنبي كيف يتصرف في أملاك الغير. ولو سلمنا مثلا ما كان نبيا انه ولي من اولياء الله حتى ان الله تبارك وتعالى مدحه وثنى عليه فقال عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فبذلك كيف انه عمل على ذلك كانه تصرف. وايضا التصرف الذي باعتبار الظاهر تكون سببا لنقص المال سببا لخراب السفينه. فبذلك اجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذه قاعدة أصولا. ولا شك في ذلك أن خضر ما عمل بنفسه بل أنه مامور من الله تعالى. ولكن قالوا هذا قاعدة أيضا قاعدة أساسية إذا كان فيها ضرر مثلا اثنان فالضرر الأعلى والضرر الأدنى إنسان أحيانا يقبل الأدنى ليدفع الأعلى. فبذلك أن خضر عليه السلام أنه خرقها لسفينتهم تكون محفوظة وأنهم أصلحوها لا إرادة لتغريقهم بل الإرادة لحفظ أموالهم بل صيانة أموالهم. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا حتى في كثير من مسائل الفقه قالوا إنسان مثلا عنده أموال اليتامى واليتامى أنهم ما بلغوا الحلم وما بلغوا إلى أشدهم حتى يرجع إليهم أموالهم. وأحيانا تكون بعض المسائل مثلا كإنسان يفسد بعض المال لتكون محفوظا باقي الأموال. فبذلك أنه يحكم هكذا مثلا أن الإنسان إذا أنه ما صرف عليه شيئا قليلا فتكون سببا لنقصان الجميع فبذلك فإذا صرف عليه قليلا حتى يبقى باقي الأموال قالوا إذا حكم عليه بالعدل وأنه يعني ما تصرف فيها تصرفا غير شرعي فقالوا هذا جائز. فبذلك أن خضر عليه السلام أنه قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك. أن المفسر رحمه الله تعالى أشار في ذلك على ملك كافر لما لأنه جاء في بعض الروايات أنه كان كافر وقال بعضهم اسمه جيسور وذكر بعضهم اسمه هدد بدد وذكر بعضهم أسماء ولكن من الكتب الإسرائيلية من الروايات الإسرائيلية الذي لا نصدق ولا نكذب. أما في كتاب الله تبارك وتعالى فأنه جاء على الإطلاق والعموم لما لأن المقصود من كتاب الله الإبر الإبرة لمن يعتبر ليس قصة ليس كتاب قصة أو كتاب أنصاب أو كتاب الشجرة أو كتاب تاريخ أنه يبعث كملك كان كذا واسمه كان كذا وأنه ملك بلد كذا وكذا وفي زمن كذا وولد في زمن كذا وتوفي في زمن لا حاجة إلى هذه المعلومات. فبذلك قال تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك. أما ذكر كثيرا من المفسرين كأن له كان ملك كافر وأنه كان يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ كل سفينة أيضا حذف مضاف هنا يعني كل سفينة صالحة. فإلا إذا كان كل سفينة لما لأن كل الاستغراق فإذا أضيف إلى سفينة معناه جميع السفن ولو صحيحة أو غير صحيحة. فإذا كان أنه يأخذ صحيحة أو غير صحيحة صالحة أو غير صالحة فما فائدة خرق السفينة من خضر؟ أن خضر عليه السلام أنه لم غرقها لم غرقها لتكون مئيبة لئلا يأخذها الملك. فبذلك قال العلماء وهنا هذا مضاف يعني وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة يعني كل سفينة صالحة يأخذ كل سفينة غصبا غصبا لما ليتبين كيف يأخذ ليتبين يعني أنواع الأخذ كنوع الأخذ ماذا يأخذ للإيجار يأخذ بالمال يأخذ بالبيع والشراء يأخذ بالرضا يأخذ بالطلب. قال لا لأنه يأخذ كل سفينة غصبا. وبذلك جاء فيها تفصيل وجاء فيها بيان وجاء فيها تبيين. فذكر موسى عليه السلام وأخذر على موسى عليه السلام في قصته الأولى القصة الأول ما يتعلق بركوب ما في السفينة وخرق السفينة. قال فأما الغلام أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أما القصة الثانية كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا لقد جئت شيئا نكرا. قال هاهنا خضر في جوابه وتفصيله وتأويله وبيانه قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أما الغلام قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا دليل على ذلك أنه كان غلام بمعنى الصبي الذي لم يبلغ الحلم وإلا إطلاق الغلام تكون على الشعبي أيضا لما لأن الغلام أسرها من الاغتلام والاغتلام شدة الشبق. فبذلك وأما الغلام فإطلاق وزد كما يقال الجارية هنا. أما الغلام قالوا أنه كان صبيا كما قرأنا قبل ذلك أن خضر عليه السلام أنه رأى كان صبيا أذبع وأجمل يلعب مع الصبيان فاقتلى رأسه. قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين أما الغلام هذا قالوا أنه كان كافرا حتى كما جاء في رواية مسلم أنه طبئ كافرا طبئ كافرا. ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى السؤال جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فهنا جاء في الحديث أيضا کہ انہو کانا تبیا کافرن، یعنی حتی یعنی ولد و تبیا کافرن، فکیف تکون جمعا بین حضر حدیث و بین حضر حدیث الاخر کل مولود یولد ولی الفطرت، فاجاب العلماء رحمه اللہ تعالی قالوا هذه استثنائیات، یعنی القاعدة الاساسية القاعدة الاصولية انہو کل مولود یولد ولی الفطرت فابواه یحودانه او ینسرانه او یمجسانه، ولیکن بعض الاستثنائیات انہو لا یذر على ذلك، فبذلك كما هذه سنة الله تبارك وتعالى في إعطاء الكتب للأنبياء عليهم السلام حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم، ولكن جاء في قصة عيسى عليه السلام أنه كان في المعد وأنه قال جعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر أوصاني بالصلاة والزكاة، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فهذه استثنائيات أنها لا تعرض بين الحديثين، لا تعرض بين أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قالوا أما الغلام أبواه كانوا مؤمنين على الإيمان، وهذا الولد أنه تبي كافرا، قال فخشينا أن يرهقهما أي أن يكلفهما طغيانا وكفرا، يعني أنه يكون سببا لما، لأن أبواه كانا يحبان كثيرا، بسبب محبة هذا الولد أنهما يتبعانه أو يبدلان دينهما نعوذ بالله من الإيمان إلى الكفر، فبذلك قال إني قتلت هذا الولد لحفظ أبواهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأردنا أن يبدلهما، قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتشديد وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتخفيف، فأردنا أن يبدلهما يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، قالوا هذا جواب جواب موسى عليه السلام لما قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فأجاب الخضر هذا بلد ولو بالظاهر أنه غلام أنه زكي، ولكن أنه عند الله تبارك وتعالى تبي على الكفر وأنه مطبوع على الكفر، إذا عاش يعيش على الكفر، إذا مات يموت على الكفر، هكذا قدره الله تبارك وتعالى، وأنه هو القادر المختار، أنه يفعل ما يشاء، وأنه يحكم ما يريد، فبذلك قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أصلح منه ولدا، أقرب رحما، ويكون أبر لوالداه، فبذلك حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنه ولد بعد هذا الولد، يعني بعد قتل هذا الولد جارية عندهما، يعني عند أبواه، وأن هذه الجارية تزوجت بنبي، قالوا وولد منها نبي آخر، فأن الله تعالى هدى على يديه أمة عظيمة، فبذلك قال فهذا من الحكم الذي أراد الله تبارك وتعالى، فبهذا قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كالغلام المقتول، قالوا لما أنه ولد فرح أبواه لما أنه كان أزوى وأنه كان أجمل الصبيان في قريته أنهما فرحا، فلما أنه قتل أنهما حزنا، لما؟ لأنهم لا يعلمون عاقبة الأمر، لأنهما لا يعلمان عاقبة الأمر، فعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لازم إنسان يؤمن بالله تبارك وتعالى، ويؤمن بقضائه، ويؤمن بقدره، ويؤمن بمشيئته، لما؟ لأن كل شيء من الله تبارك وتعالى لا شك في هذا تكون خيرا لعباده وخيرا لخلقه، ولكن الخلق أنهم لا يعلمون منافعهم لأن ليس عندهم علم، فبذلك أحيانا شيء باعتبار ظاهر خير ولكن في باطنه شر مكمن، وأحيانا شيء في باطنه شر ولكن في باطنه خير مزمر، كما جاء في قصة إفك عائشة لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، وكما أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تحملت من الإفك ما تحملت من المصائب والمشقة، وأنها صارت مريضة، ولكن جاء قالت اني كنت لم اتوقع كذلك كان الله سينزل في قرانا سيتلى الى يوم القيامه فبذلك هذا رحمه من الله تبارك وتعالى ان الله برأها من السماء فهذا رحمه على ابواه المؤمنين من الله تبارك وتعالى فبذلك الانسان في الحقيقه ينظر الى اشياء محدوده الى اشياء محدوده كما ذكر علينا من بعض الاساتذه كان عالم رجل كان من العلماء مزى وانه في بلاد الهند قبل مده انه كان يخطب وانه كان يعني يقرا ايات الله تبارك وتعالى وبيان لا قدره الله ولا كمال قدره الله وعلى مسائل التوحيد فكتب اليه واحد من الهندوز ومن الكفره فقال كيف نحن نؤمن بالاله انتم تقولون موت الانسان وحياه الانسان كلها بيد الله تعالى ولكن قالوا نحن نرى الصبي انه صبي انه صغير اما رضيع او بعد ذلك مثلا الذي لم يبلغ الهنس وانه ما عمل معصيه قط يعني كانه معصوم ولكن انه يموت بالالام وانه يتالم وله الام وانه يتربى على الارض وانه يموت متالما شديد التالم فما ذنب هذا الصبي وأيضا لما أنه يموت أيضا وما هذا؟